ينبغي أن تعكس. إذا قلنا إن خطاب الوضع هو من باب الأمارات أو العلامات التي يوجد عندها الحكم التكليفي، يبقى ينبغي أن يكون العكس كما ذكره غيره وكما هو مذكور في البحر المحيط. إذ لا يخلو لا ينفك خطاب التكليف عن خطاب وضع. كل خطاب وضع يستلزم خطاب تكليف، فلا ينفك خطاب الوضع عن خطاب التكليف، لأنه إنما يعرف به. إذا قلنا إذا زالت الشمس، لدلوك الشمس إيه يترتب على دلوك الشمس؟ ما دامت أمارات وعلامات لوجود الخطاب التكليفي، يبقى إذا لنا أن نقول خطاب الوضع يستلزم خطاب تكليف، لأنه لا يعرف إلا من جهة، بينما يتصور العكس، وجود الخطاب التكليفي عاريا عن خطاب إيه؟ عاريا عن خطاب الوضع. قال: لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلا، وقد يضمن اثنين كما ذكرنا في المرة السابقة، وقد يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف، كلزوم غلب المتلفات وأروش الجنايات لغير المكلف الصبي. احنا قلنا ايه في الحتة دي؟ ايوه، الولي هو المكلف. زي ايه بالضبط؟ ديت ايه؟ القتل الخطأ. ديت القتل الخطأ جعلها الشرع على الايه؟ على العاقلة، فهي واجبة على العاقلة، لا من باب الوجوب التكليفي، لأنه لا يعقل أن يكلف الإنسان بفعل غيره، ولكن من باب إيه؟ خطاب الوضع، أن الله عز وجل جعل حدوث ذلك القتل الخطأ مترتبا يترتب عليه في ذمة العاقلة هذا الإيه؟ هذا الحق. وقيل بينهما عموم وخصوص من وجه، واعتمده القرافي في الفروق رحمه الله. ثم شرع بعد ذلك سيتوقف عند هذا الموضع في المرة السابقة. أما العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغييرا، عبارة عما يقتضي أو اقتضى تغييرا، ومنه سميت علة المريض لأنها اقتضت تغير الحال، ومنه قول زهير: إن ترق يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، أي إن تلقه على علاته أي حالاته المقتضية تغيير الجود كالفقر والجد، تلقه متصفا بالجود والسماحة على كل حال. والعلة العقلية، إذا هناك علة عقلية وهناك علة إيه؟ شرعية. والعلة العقلية عبارة عما يوجد الحكم لا محالة، عبارة عما يوجد الحكم لا محالة، كالكسر يؤثر في الايه؟ كتأثير حركة الإصبع في حركة الخاتم، الخاتم الموجود في الإصبع، وكتأثير الكسر في الانكسار، والتسويد في السواد. والفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء. يبقى هذه العلة ايه؟ العلة العقلية، لا بد مع عند وجودها من وجود الايه؟ الحكم، لا بد، لا تنتقى عن الحكم ابدا. اذا وجدت وجد الحكم، اذا وجد الكسر وجد الانكسار، التسويد يترتب عليه وجود السواد، حركه الاصبع تتسبب في حركه الخاتم الموجود في هذا الاصبع لا محاله. والفقهاء يستعملون العله في ثلاثه اشياء. الاول ما يوجب الحكم لا محاله، اي اذا وجد قطعا، اذا وجدت هذه العله وجد الحكم قطعا، وهو المجموع المركب من مقتضى الايه؟ الحكم، مقتضي مش مقتضى، من مقتضي الحكم وشرطه ومحله واهله. كم حاجه؟ اربعه. مقتضي الحكم ايه؟ مقتضي الحكم الدليل الشرعي، الدليل الشرعي الذي امر بهذا الحكم، كالامر بالصلاه، مقتضي الحكم ومحله، محل الحكم اللي هو مين؟ المكلف. يبقى المثلث الذي تحققت فيه شروط التكليف وزالت موانعه. الموانع زي ايه؟ السكر، الجنون، النوم، النسيان وما الى ذلك، الاكراه، واخدين بالكم؟ يبقى مقتضي الحكم اللي هو الدليل، محل الحكم اللي هو ايه؟ المثلث شرطه الاهليه، شرطه الاهليه. الرابع، لا احنا قلنا مقتضي الحكم ومحل، انا دخلت اثنين في بعض. طيب، والشرط والاكل كوجوب الصلاه فانه حكم شرعي. كيف اقتضى هذا الحكم الشرعي وجوب الصلاه؟ ومقتضيه امر الشارع بالصلاه وشرطه اهليه المصلي لتوجه الخطاب اليه بان يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاه واهله المصلي. اذا وجدت هذه الاشياء لابد من وجود الصلاه في النهايه ولا لا؟ لابد من وجود الصلاه، الامر صدر من الله عز وجل، المكلف موجود وخالي من الموانع تتحقق فيه شروط التكليف البلوغ والعقل، وبعدين اوجد الصلاه بالفعل، صلاها بالفعل واوقع هذا الفعل الذي امر به. فهذا المجموع هو ما يسمونه بالعلة. هو في الحقيقة ان بعض الاصوليين لا يدخلون العلة في السبب، يدخلون العلة في السبب. لذلك تجد هنا وهو يتكلم عن اقسام العلة تجد ان بعض هذه الاقسام متكرر عند الكلام عن الايه؟ عن السبب، كما سيأتي ان شاء الله. نقرأ الاثنين ثم تصالح الصورة. فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على هذا المجموع، يطلق عليه اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية، العلة العقلية التي توجب وجود المعلول لا محالة. واضح؟ زي الانتصار يوجب الايه؟ لابد من وجود الكسر. التسويد يبقى لابد من وجود الايه؟ وقول المؤلف في هذا البحث والأهل والمحل والصائم من أوصافها إلى آخره، صوابه أن يقول ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها. يبقى مقتضي الحكم المحل، الشرط، الأهل. الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها. خلي بالك جاءت هي موجودة في الأسباب، ولذلك كان يقدر بنا أن نبدأ الحديث بالكلام على الأسباب، بالكلام على الأسباب. فالسبب في اللغة أصلا مأخوذ من الحبل الذي يستقى به من البئر، ومنه سمي الطريق سببا، ومنه اشتق الفقهاء او الاصوليون هذا المصطلح سبب. فمثلا لو قلنا الحبل الذي يلقى عن طريقه الدم في البئر هذا يسمى سببا، لكن هل نبش البئر يكون بالحبل او بالاستسقاء؟ لان الانسان عن مال ينزل الدلو ويطلع الدلو، ينزل الدلو ويطلع الدلو، مش كده؟ طيب، كذلك الطريق الوصول الى الهدف بنفس الطريق ام بالسير؟ بالسير. لكن لابد في الحالة الاولى عند الاستقاء لابد من وجود الايه؟ الحبل. وفي الحالة الثانية الوصول انما يكون بالسير عند وجود الايه؟ عند وجود الطريق. والاستقاء او ونصف البئر انما يكون بالاستقاء عند وجود الايه؟ الحبل، عند وجود الحبل. ومن هذا قالوا السبب هو الذي يوجد الشيء او الحكم، الذي يوجد الحكم عنده لا به، عنده لا به. لنطبق الكلام ده على المثالين السابقين، النفس كان بالايه؟ بالاستقاء، لكن عند وجود الحبل. بدون وجود الحبل لن يحدث هذا الايه؟ هذا الاستقاء. الوصول كان بالايه؟ بالسير، لكن عند وجود الطريق، ولو لم يكن الطريق موجودا لما امكن بايه؟ اذا لنا ان نقول السبب هو الذي يجب الشيء عنده لا به، عنده لا به. هل الناس البئر كان بنفس الحجم ولا عند وجود الحجم؟ هل كان الوصول بنفس الطريق ولا عند وجود الطريق عن طريق السير؟ عند وجود الطريق. فنقول مرة ثانية، السبب هو عبارة عما يوجد الشيء أو الحكم عنده لا به، عنده لا به. والأصوليون يطلقون السبب على أربعة أشياء. أول شيء من هذه الأشياء السبب في مقابل المباشرة، السبب في مقابل المباشرة. إزاي؟ ده هذه الحالة من أقرب الحالات إلى التعريف اللغوي. الرجل حفر البئر، جاء إنسان آخر تربى في هذا البئر أو في هذه البئر فهلك مات. يبقى علة الموت التربي، إنه وقع. لكن لولا وجود البئر هل كان وجد هذا الموت أو حدث هذا الهلاك؟ لا. يبقى إذا علة الهلاك التربي عند وجود الإيه؟ عند وجود البئر التي هي الإيه؟ السبب، التي هي السبب. يبقى إذا الحافل يسمى صاحب سبب، والمربي أو المتربي إن تربى بنفسه أو أرضاه أحد يسمى صاحب إيه؟ صاحب علة، صاحب السبب وصاحب العلة. يبقى إذا هذه كانت أو هذا القسم أقرب الأقسام إلى المعنى اللغوي، وهو إطلاق السبب في مقابل الإيه؟ مقابل المباشرة، السبب في مقابل المباشرة. قسم ثاني وهو أن يطلق السبب على علة العلة، على علة العلة. زي ايه؟ يقول لك الرمي بالحربة كان سببا في موت هذا الرجل. والحقيقة الرمي بالحربة احدث اصابة، والاصابة هي التي احدثت الموت. يعني لا نقول ان الموت كان بعلة الاصابة، والاصابة بعلة الرمي، فعلة العلة تسمى سببا. مفهوم يا اخوانا؟ مفيش مشكله. القسم الثالث العله التي تخلف وصفها او شرطها على ما ذكره الشنقيطي رحمه الله. العله التي تخلف وصفها او شرطها تسمى سببا، تسمى سببا. زي بيقول ايه؟ الذي اوجب الكفاره حس ابدا، حس ايه؟ اليمين اصلا، اليمين هو الحس يتصور وجوده مع غياب اليمين لا يتصور. فالذي اوجب الكفاره اليمين، لكن بشرط ايه؟ الحس، أن يحنث في اليمين. طيب كذلك الذي أوجب الزكاة النصاب، ملكه للنصاب. مش واحد يقول الحول، لأن المورود ألف حول من غير وجود النصاب هذا لا يوجد شيء. فالذي أوجب الزكاة ملكه النصاب، لكن بشرط بشرط الحول. يبقى الحول هنا، يبقى أنت تلاحظ أن في هذا القسم ان السبب عبارة عما تحسن اضافة الحكم اليه، ما يحسن ان يضاف الحكم اليه. مش معقول احنا في الحالة الاولانية نقول الحنف في اليمين هو السبب في وجود الكفارة. لا، لأن وجود الحنث من غير وجود اليمين لا قيمة له، لكن نقول إن اليمين هي التي أوجبت الكفارة بشرط الإيه؟ بشرط أن يحنث في هذه اليمين. برضو الذي أوجب الزكاة ملك النصاب بشرط الحنث. يبقى العلة التي تخلف شرطها في هذه الحالة اللي هي الإيه؟ ملك النصاب، لكن لسه الحول لم يمض بعد. وكذلك وجود اليمين لكن لم يقع الحنث بعد. يبقى إذن السبب أو العلة التي تخلف شرطها تسمى إيه؟ تسمى سببا. القسم الرابع والأخير أن تسمى ذات العلة سببا، أن تسمى ذات العلة سببا، وهذا من أبعد الأقسام كما قال محمد الغزالي رحمه الله. هذا من أبعد الأقسام. ليه؟ لأن إحنا قلنا أن تعريف السبب أنه عبارة عما يوجد الحكم عنده لا به، لكن العلة يوجد الحكم إيه؟ بها. واضح؟ فلما تسمي العلة بس سببا فده من أبعد الأقسام عن تعريف العلة الإيه؟ عن تعريف السبب من جهة اللغة. لكنه قريب من جهة إيه؟ لأن بنقول إن العلة إما أن تكون علة عقلية، العلة العقلية دي إن وجدت لا محالة لابد أن يوجد الإيه؟ الحكم، لابد أن تؤثر في وجود الحكم، زي الانكسار في الكسر وحركة الإصبع وتأثيرها في حركة الإيه؟ الخاتم. لكن العلة الشرعية إنما جعلت مؤثرة من قبل الإيه؟ من قبل الشرع. وكان من الممكن أن توجد هذه العلة بغير أن يوجد الحكم المترتب عليها، لكن اللي خلى العلة دي يترتب عليها الحكم كالعلة العقلية هو إيه؟ الشرع. وهي عبارة عن مجموعة أشياء التي ذكرها الإمام الشنقيطي رحمه الله: مقتضي الحكم، المحل، الشرع، الأهل. إن وجدت هذه الأشياء لابد أن يوجد الإيه؟ الحكم بإيجاد الشرع له، بإيجاد الشرع له. ممكن نقرأ السبب الأول بعدين نرجع إلى العلم، أو نمشي ترتيب الكتاب بعد أن انتهينا هذه الأقسام. يبقى احنا نلخص الأقسام دي مرة ثانية. السبب هو عبارة عما يوجد الحكم عنده لا به، عنده لا به. طب العلة يوجد الحكم بها، بها. السبب يطلق على أربعة أشياء. يطلق السبب في مقابل المباشرة، نمرة اثنين علة العلة، فالرمي سبب في هلاك فلان، مع أن الرمي كان علة في حدوث الإصابة، والعلة والإصابة علة في حدوث الإيه؟ الموت. يبقى علة العلة تسمى إيه؟ سببا. القسم الثالث العلة التي تخلف وصفها أو شرطها كالنصاب في وجود الزكاة بشرط حولان الحول، وكان يمين في إيجاد الكفارة بشرط إيه؟ أن يحدث في اليمين. واضح أخوانا؟ الرابع أن تسمى العلة نفسها سببا. وهذا من أدنى بعيد ليه؟ بعيد من جهة اللغة، إلا أنه يتسامح فيه إن قصدنا بالعلة العلة الشرعية، وهو كذلك، لأن العلة الشرعية إنما وجد الحكم عندها بالإيه؟ بالشرع. الأول ما يوجب الحكم لا محالة، أي إذا وجد وجد قطعا، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله، كوجوب الصلاة فإنه حكم شرعي مقتضيه أمر الشرع الشارع في الصلاة، شرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة وأهله المصلي. إن وجدت هذه الأشياء كلها لابد من وجود إيه؟ الحكم. فإذا وجد هذا المجموع وجدت الصلاة، ويطلق على هذا المجموع اسم العلة تشبيها بالعلة العقلية. وقال المؤلف في هذا البحث: والأهل والمحل والصلاة من أوصافها إلى آخره، صوابه أن يقال ركنان من أركانها، لأن الأهل والمحل ركنان من أركانها على هذا التفسير لها، لابد من وجود هذه الأشياء لوجود الحكم. الثاني من الأشياء التي يطلقون عليها العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها، كاليمين مع عدم الحمل بالنسبة لوجود الكفارة. فاليمين علة الكفارة وشرط وجودها بها الحمل، فتسمى اليمين دون الحمل علة، وهي علة تخلف شرطها ويسمونها سببا كما ذكر وسيأتي. وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف. السادس من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة. ما هي الحكمة؟ المعنى الذي من أجله صار الوصف علة في التحريم. الحكمة هي المعنى الذي صار من أجله الوصف علة للتحريم، زي ايه؟ الخمر. الخمر محرمة ليه؟ لعلة الإفطار. طب وايه يعني الإفطار؟ ولماذا كانت الإفطار محرما؟ الحكمة في ذلك أن العقل مناط ايه؟ مناط التكليف. العقل مناط التكليف، يبقى لنا أن نقول لما كان العقل مناط التكليف لذلك قبح من العبد أن يفعل ما يؤدي أو أن يشرب ما يؤدي إلى زوال عقله، لأنه إذا زال عقله قد يقع في طوام والعياذ بالله. إذا حفظ العقل، مش الشريعة جاءت بخمس مصالح منها حفظ العقل. إذا حفظ العقل من مقاصد الشريعة، من المقاصد أو من الأحكام الكلية للشرع. ولما كان الأمر كذلك فقد حرم الله عز وجل الخمر بعلة الايه؟ الإصرار الذي يؤدي الى زوال العقل. يبقى ايه تعريف الحكمة مرة ثانية؟ هي المعنى الذي صار الوصف لأجله علة في التحريم. المعنى الذي هو حفظ العقل الذي صار الوصف الإصرار علة في تحريم الخمر. من الأشياء التي يطلقون عليها اسم العلة هو الحكمة. وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة، فعلة تحريم الخمر مثلا الإفطار، وحكمته حفظ العقل، لأن حفظ العقل هو الذي صار من أجله الإفطار علة للتحريم في تحريم الخمر. قال صاحب مراقب سعود في تعريف الحكمة: وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله فقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة. هو الكلام ايه؟ مخرج ايه؟ المسافر يترخص لعلة السفر. السفر هو الذي يبيح له الفطر والقصر على خلاف من بينهم في حكم الايه؟ في حكم القصر. ولهم فيه ثلاثة أقوال، منهم من أوجبه ومنهم من استحبه، والاستحباب هو قول عامة أهل العلم، ومنهم من قال القصر ايه؟ رخصة والإتمام أولى. وهذا هو رواية عن الإمام الشافعي أخذ بها طوائف من أصحابه رحمه الله. والقول الأول هو قول أبي حنيفة وأهل الظاهر وعمر وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. فاحنا بنقول ان العلة في قصر الصلاة او في الفطر هي الايه؟ السفر. لكن ما هي الحكمة التي جعلت السفر علة في اباحة الايه؟ هذه النقط المشقة. فلذلك هم يتجوزون احيانا ويقولون الايه؟ ان المشقة هي العلة في الايه؟ في الفطر. فقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة، لأن علة الرخصة بالقصر وعدم الصوت هي السفر. والحكمة رفع المشقة، لأنها هي التي من أجلها صار السفر علة للرخصة. واضح يا جماعة؟ واضح؟ وأما السبب هو كل ما توصلت به إلى الشيء، هو مأخوذ أصلا من الحبل، ومنه قالوا كل ما يتوصل به إلى الشيء هو إيه؟ سبب، لكن هو الأصل الحبل، الحبل الذي يستقى به من الإيه؟ من الذكر. وسميت الطريق سببا لهذا الإيه؟ لوجود نفس هذا الإيه؟ المعنى. ومنه قول زهير: ومن هاب أسباب المنية ويروى أسباب المنايا يرقها ولو رام أسباب السماء بسلم. ومن هاب أسباب المنية يرقها ولو رام أسباب السماء بسلم. يعني يقول لك إن اللي فات من إيه؟ والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء، لكن إحنا هنعرف يا جماعة السبب في الأول خالص بالتعريف الذي ذكره طوائف من الأصوليين، وهو عبارة عما يوجد الحكم أو الشيء عنده لا به، عنده لا به. أعتقد أن التعريف ده ممكن يوضح الفارق بين السبب والإيه والعلم. هذا ما ذكره في البحر المحيط نقلا عن الاصوليين، وهو الذي نص عليه ابو حامد الغزالي في المستصفى، ان السبب عبارة عما يوجد الشيء او الحكم عنده لا به. والسبب يطلق عند الفقهاء على اربعة اشياء: الاول ما يقابل المباشرة كالحصر مع التربية، فالحاكر يسمى صاحب سبب، والمربي او المرد الذي هو المباشر صاحب علة، وكمن قدم طعام شخص الى اخر، قدم طعام شخص الى اخر فاكله، فالمقدم متسبب والاكل مباشر. والقاعدة عند الفقهاء تقديم المباشر في الضمان، لان الحاصل هو الاكل. مين الاكل؟ الاكل صحيح ان المتسبب هو الذي قدم له هذا الطعام، لكن من الذي اكل في النهايه؟ هو. تقديم المباشر في الضمان، فان تعذر تضمينه لموت او فلس ضمن المتسبب ولا يخلو تضمينه من خلاف. لكن انا نريد ان نقف عند هذه الامثله قليلا. مهم ان تعرف ان السبب بيطلق في مقابل الايه؟ المباشره. الثاني علة العلة، شايف القسم اللي ذكره هناك عاده هنا. هذا هناك العلة التي تخلف الشطر. علة العلة يسمونها علة كالرمي، فإنه علة لإصابة السهم بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله، فالرمي علة لعلة القتل فيسمى إيه؟ سببا. الثالث العلة التي تخلف شرطها كنصاب الزكاة بدون الحول، كنصاب الزكاة بدون الحول، وكاليمين أو وجوب الكفارة باليمين بس بشرط الإيه؟ الرابع العلة الشرعية نفسها، وعليه أكثر أهل الأصول، قال في مرات السرود: ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. يعني العلة ترادف السبب عندهم، وقد ذهب بعضهم إلى التفريق بين السبب والإيه والعلة. لكن عموما العلة هي التي يحصل بها الحكم، وأما السبب فهو الذي يحصل عنده الحكم. فيتصور وجود أقسام للأسباب لا للعلل، وإلا فالعلل قد تقسم، العلة قد تقسم إلى علة عقلية وعلة إيه؟ طبيعية. العلة العقلية لا بد من وجود الحكم لا محالة، واضح؟ والعلة الشرعية إنما يوجد الحكم بإيجاد الشرع إيه؟ له عند وجود هذه العلة. فإحنا قلنا السبب يطلق ويراد به أربعة إيه؟ أشياء: السبب في مقابل المباشرة، أو علة العلة، أو العلة التي تخلف وصفها أو شرطها، والرابع العلة الشرعية ذاتها تسمى ايه؟ تسمى سببا. تسمى سببا. سبب وجود وسبب وجود. احنا بنقول ان السبب هو عبارة عن ما يوجد الحكم عنده لا به. عنده لا به. فدلوقتي احنا لما نقول علشان كده انت شايف مسألة النصاب بالزكاة وما الى ذلك، احنا قلنا ان هم يضيفون الحكم الى ما يحسن ان يضاف اليه، وفي مقابل ذلك يستخدمون كلمة المحل والشرط. يعني ما هو المحل الذي تجب عنده الزكاة؟ ملك النصاب. إن ملك النصاب فلا صار متهيئا لوجوب الزكاة، لكن بالشرط، بالشرط لابد من حولان إيه؟ من حولان الحول. زي ما قلنا بالضبط إن وإحنا بنعرف السبب في في في في أصل الأمر في اللغة، قلنا هو عبارة عن ما يحصل الحكم عنده لا به. زي الوصول انما كان بايه؟ بالسجن. لكن لابد من وجود الطريق، لابد من وجود الطريق. يبقى الطريق هنا بيسمى ايه؟ سبب. كذلك نفع البئر لابد ان يكون بايه؟ بالاستفاق، لكن عند وجود الحد. فالحد يسمى سببا. لما جينا نطبق هذا التعريف على الاقسام التي الأقسام التي أطلق عليها أسبابا أو سميت أسبابا في الشرع، قلنا أن أقرب هذه التعريف إلى التعريف اللغوي أقربها، أقرب هذه التعريف هو التعريف الأول، التعريف الأول اللي هو في مقابل المباشرة الذي حفر البئر ثم تردى فيه رجل، فهلاك هذا الرجل لعلة إيه؟ التردى. لكن هل ممكن كان يتربى ويهلك الا عند وجود البئر؟ ها؟ ما كانش يمكن. فيسمى هنا الحاصل يسمى صاحب سبب، والمتربي او المربي يسمى صاحب علة. ابعدها عن التعريف اللغوي هو الايه؟ الرابعة، هي ان تسمى العلة ذاتها سببا. وانت واخد بالك ده في تضاد بين الاثنين. احنا بنقول ان العلة هي التي يوجد بها الحكم، والسبب الذي يوجد عنده الحكم. لكن هو قال لك هنا ان العلة في ذاتها قد تسمى سببا باعتبار ان الشرع هو الذي جعلها مؤثرة في وجود الحكم، وان الحكم لا يوجد بنفسه بل ايه؟ بإيجاد الشرع له. بين القسمين دول في قسم اقرب الى التعريف اللغوي وقسم ابعد عن التعريف اللغوي. الأقرب للتعريف اللغوي اللي هو إيه؟ إحنا قلنا العلة، علة العلة، علة العلة. زي الرمي سبب في إيه؟ في الهلاك. هو في الحقيقة إن الرمي علة في الإصابة، والإصابة علة في إيه؟ في الهلاك. يبقى إحنا لما نقول علة الهلاك إيه؟ الإصابة. لأ، الإصابة. لكن عند وجود، عند وجود الرمي. دي قريبة من التعريف اللغوي أيضا. هنا في هذا الحال الأخ يسأل عليها العلة التي تخلف شرطها. شوف السبب إما أن يطلق على العلة ذاتها أو العلة التي تخلف شرطها. يبقى لك أن تتصور أن هذين القسمين بعيدان ولو بصورة ما عن المعنى اللغوي أصلا. أن يطلق السبب على العلة ذاتها او على العلة التي تخلف ايه؟ التي تخلف شرطها. على كل حال هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات انت تعرفها وتحفظها، وكما يقولون لا مساحة في الايه؟ في الاصطلاح. فقط انت اشرح لي ما الذي تريده بالضبط. نعم. مثال ايه؟ مثال يوضح الفرق بين السبب والعلة. احنا بنقول ان العلة هي التي يوجد الحكم بها، التي يوجد الحكم بها نفسها، زي الزنا. الزنا علة للرجل، الزنا علة للرجل. اما السبب فكما ذكر المصنف هنا بعض الاسباب زي الايه، اليمين سبب في وجوب الكفارة، لكن بشرط كذلك السفر. السفر هنا هيبقى علة ولا يبقى سبب؟ علة. سبب ليه السفر هنا؟ احنا قلنا ان من ضمن اقسام العلل الحكمة، والحكمة هي عبارة عن المعنى الذي فعل الوصف من اجله علة في وجود الحكم، جعل الوصف علة في وجود الحكم. وهنا طبقنا مثالا قلنا ان ايه المشقة، المشقة هي التي جعلت السفر علة في وجود الايه، في وجود الرخصة، علة في وجود الرخصة. ما انت لديه تقول بحث هل هو علة ولا سبب؟ انسى التعريف اللغوي، احنا قلنا ان التعريف السبب في الشرع عبارة عن ايه، السبب يطلق في مقابل المباشرة، هل هو هنا موجود او علة العلة او علة تخلف شرطها؟ كل ده هنا مش موجود، يبقى دي علة وليست ايه، علة وليست سببا. وزي النقاط سبب في وجود الزكاة لكن بشرط الايه، بشرط حرمان الحول. فتلاحظ ان الاحكام الشرعية دائرة بين الاسباب والشروط والموانع. بعد ذلك بقية اقسام الاحكام الوضعية اللي هي القضاء والاداء والصحة والفساد والرخصة والعزيمة وما الى ذلك، هذه الاقسام مختلف فيها اصلا هل هي من الاحكام التكليفية او من الاحكام الوضعية، لكن الثلاثة دول متفق على انها، هذه الاقسام الثلاثة متفق على انها من الاحكام الوضعية، اللي هي الاسباب والشروط والموانع. الاسباب والشروط والموانع فتجد من الحكم، وهذه هي التي تسمى بمجزرات الايه، مجزرات الحكم. فترى تجد ان الحكم يتخلق لوجود ايه، مانع، زي وجود الصلاة والصيام اذا وجد مانع الحيض بالنسبة للمرأة يبقى يتخلف هذا الحكم ويغيب. وترى تجد انها تؤثر في الحكم، كما قلنا في الاول، وصف ظاهر منضبط بالحكم اما ان يكون مناسبا للحكم، يبقى الذي يسمى هنا ايه، شرط، واما ان يكون مناسب للحكم يسمى ايه، مانعا. مش كده؟ احفظها بس دلوقتي، لا ما تقولش دي الصلاحات بس، لازم تذاكرها وتحفظها، بعد كده هتشوف في التطبيقات من خلال دراسة الفقه ان شاء الله. وتأتي ان شاء الله تعالى زيادة ايضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. واما الشرط في اللغة فهو العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها، وقوله عليه الصلاة والسلام ان من اشراط الساعة، يعني ايه، من علامات الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب القمر ويظهر الزنا الى اخره. والشرط الشرعي في الاصطلاح عند اهل الاصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم. احنا عرفنا الشرط من قبل هو ايه، هو بس عكس، هو شوية عكس اللي يعني جاب اللي في الاخر في الاول وفي الاول في الاخر. احنا قلنا الشرط ما لا يستلزم عن ما يستلزم عدمه الايه، العدم. هو البعض استحسن ان يبدأ بهذا لان هذا هو المؤثر، القدر المؤثر من ايه، من تعريف الشرط، ما يستلزم عدمه العدم ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. نيجي نطبق مثال، هنقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، يعني معناها ان تخلف الوضوء، ان انعدم الوضوء لابد ان تنعدم الصلاة، لكن ان وجد الوضوء فتوجد الصلاة وقد لا توجد. قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يصلي صلاة باطلة لتخلف شخص آخر كعدم استكمال القبلة أو فساد النية وما إلى ذلك. فالشرط ما يستلزم عدمه العدم، ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. طب المانع ما يستلزم وجوده العدم، حبيت الكلمتين بس، ولا يستلزم عدمه وجودا ولا عدما. كمانع الخير طيب انت اكتب السطر الاولاني ما يستلزم عدمه العدم ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. بس تحتاج بقى في نفس الكلام ما يستلزم وجوده العدم ولا يستلزم عدمه وجودا ولا عدما. لما نيجي نقول مانع الخير يبقى إذن عند وجود الخير ده مانع لا يمكن أن تورد الايه الصلاة، وعند زوال هذا المانع فتولد الصلاة وقبل ايه وقبل كل شيء. الشرط في اللغة هو العلامة، والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمه، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، بخلاف عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. واعلم أن الشرط قسمان، الشرط قسمان اللي احنا قلنا شرط الوجوب وشرط الصحة. ايه الفارق بينهم؟ هو الفارق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع. قلنا في خطاب الوضع ان هو ايه، اما ان لا يكون في قدرة المكلف اصلا كزوال الشمس، وإما أن يكون في قدرته ولكنه ليس مكلفا بتحصيله، لا يؤمر بتحصيله. شرط الإيجاب هنا نفس الشيء، إما أن لا يكون في قدرة المكلف أصلا زي إيه زوال الشمس لوجوب الظهر الأوقات غير بالنسبة للصلوات، أو ظهور الهلال بالنسبة لوجوب الصيام وما إلى ذلك، هذا ليس في قدرة المكلف، أو أنه في قدرة المكلف لكنه لم يؤمر بتحصيله زي ايه النصاب في وجوب الزكاة، استطاعة ايجاب في وجوب الحج، الاقامة وعدم السفر لايجاب الصيام وما الى ذلك. واما شرط الصحة فده مقابل الايه مقابل الحكم التكليفي، هو الشرط الذي في قدرة المكلف وقد امر ايه امر بتحصيل. طبعا الاثنان يشتركان في أو يؤثران نفس التأثير في الحكم، شرط الإيجاب وشرط الإيه وشرط الصحة. من شروط الإيجاب زي مثلا ما تقول زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، طب لو أنه صلى حقق شروط الصحة كلها وترك شرط الإيجاب الذي هو دخول الوقت، فهل تصح صلاته قبل دخول الوقت؟ لا إجماعا، وإنما وقع خلاف شاذ يسير في حكم صلاة الظهر بالنسبة للمسافر عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومع أنه قد روي عنه بإسناد تكلم فيه بعضهم البعض صحيحه والبعض ضعيفه، لكن على كل حال هو قول مخالف لقول عامة أهل العلم، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الرواية التي روي عنه أجاب المسافر خاصة أن يصلي الظهر قبل دخول وقته. فشرط الوجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط الصحة كالوضوء للصلاة. وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف، إلا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب. وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الأداء الذي تكلمنا عنه في حالة الايه الناسي النائم. النائم مش قلنا ان بعض هو ذكر هنا ان بعض محققي المالكية لما تنازع اهل العلم هل النائم مكلف بالصلاة ام لا، فبعضهم قال ليس مكلفا بالصلاة، لانه لو كان مكلفا بالصلاة في حال نومه لأثم بتركها حتى خرج وقتها حتى يخرج وقتها. وقال بعضهم ابدا هو مكلف بالصلاة. طب ايه الدليل في حال نومه؟ قال الدليل انه مأمور بقضائها، ولو انه لم يكن مكلفا بها ما امر بقضائها، اذ انه لا يجب على العبد ان يقضي العبادة التي لم يكلف بها اصلا. تغريبات المصنف هنا بقى الشنقيطي قال ان بعض المالكية توسطوا في هذا الامر، قالوا ان فيه وجودين الوجوب الاعلامي والوجوب الالزامي. يعني اذا هو مكلف بالصلاة بشرط ان يكون مستيقظا. الوجوب الاعلامي اللي هو ان يعتقد وجوب ايقاع هذه الصلاة، لكن لا يجب عليه ايقاعها يعني اداءها الا بشرط شرط الاستيقاظ اللي هو بيسموه الاداء، شرط الاداء. وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو شرط الاداء، وقد قدمنا الاشارة اليه في اقسام التكليف. واعلم ان الشرط من حيث هو شرط ثلاثة اقسام: الشرعي واللغوي والعقلي. الشرعي وهو المذكور آنفا وهو المقصود في الاصل، هو تعريف ايه ثاني؟ ما يستلزم عدمه العدم ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. والشرط اللغوي كأن يقول كأن دخلت الدار فأنت طالق، وهو واضح إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني أن يستخدم أسلوبا من أساليب الشرط المعروفة في لغة العربية. الثالث الشرط العقلي وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه، لا يمكن أن يقع المشروط بدون وقوع شرطه هذا في العقل، باثنين لا ينفصلان عن بعضهما أبدا. ومثل لذلك المؤلف بالحياة للعلم. شرط العلم الحياة، ده شرط موجود من قبل العقل. لا يمكن أن يكون عالما إلا إن كان حيا، لا يمكن أن يكون مريدا إلا إن كان حيا، وهكذا. ومثل لذلك المؤلف بالحياة للعلم والعلم للإرادة. المانع، لأن المانع عكس عكس الشرط. وأما المانع فهو في اللغة اسم فاعل منعه، وفي اصطلاح أهل الأصول هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من وجوده عدم، عدم الحكم يعني، كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا، فإن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما، لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك، بخلاف وجود الحيض فإنه مانع من الصلاة والصوم. واضح يا فندم كده؟ في التقدم الجزء الأخير الذي ذكره هنا، لأنه هو المؤثر في في الحكم. ما يستلزم، إن كان الكلام يتعلق بالشرط يبقى ما يستلزم عدمه العدم، ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. الثاني ما لا يستلزم، ما يستلزم وجوده العدم ولا يستلزم عدمه وجودا ولا عدما. الواحد يقول بس انت دخلنا في اشياء فقهيه. بيقول الامام الشوكاني رحمه الله لا يرى ان طهاره الثوب شرطا في صحه الصلاه. اعلم ان طهاره الثوب الناس فيها طرفان ووسط. اما الطرفان فالطرف الاول ان الطهارة شرط في صحة الصلاة، طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء. والطرف الثاني ان طهارة الثياب سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهذا قول طوائف من المالكية، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. والوسط هو ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله أن الطهارة، طهارة الثياب، ليست شرطا في صحة الصلاة، وإنما هي واجب يأثم العبد بتركه ولا تبطل صلاته. الأخ يقول طيب إيه الدليل على عدم الشرطية؟ أنا أسألك ما الدليل على الشرطية؟ الوارد ما احتج به أهل العلم الآية، والآية نوزع في الاستدلال بها، وأحاديث تفيد الأمر، أحاديث بصيغة الأمر، والأمر يقتضي إيه؟ الوجوب. أما الآية فقوله تعالى وثيابك فطهر، والمروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان المراد بالثياب القلب، طاهره من الاضرار والنفاق وما الى ذلك. صحيح ان هذا القول قد يكون بعيدا عن الظاهر، وثيابك فطاهر، الثياب هي الثياب معروفه عند اهل اللغه، لكن لاحظ ان هذه الايه نزلت في اول الامر، في مبدا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكذب وثيابك فطهر، ولم تكن أحكام النجاسات وما إلى ذلك قد عرفت بعد، واضح. وأما الأحاديث التي وردت في هذا الصلاة فكلها بصيغة الأمر، كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا المزاء أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، أو كأن تسأله أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، والحديث متفق عليه: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة فكيف تصنع؟ قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أو أن تسأله خولة بنت يسار نفس الحكاية، أو أن يأمر بالنضح من بول الغلام الرضيع وغسل بول الجارية، فإذا طعم غسل جميعا. كل دي أوامر، والأوامر إنما يؤخذ منها الإيه؟ الوجوب، يؤخذ منها الوجوب. فما دليل على الشرطية؟ بل قد ثبت ما يستأنس به لعدم الشرطية، وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقال عن عليه، قال أبو سعيد: فخلعنا عالما في الصلاة، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قال: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحهما في الأرض. لحديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة: فليبلقهما بالتراب أو بالأرض ثم يصلي فيهما. ما احنا قلنا شرط ايه؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما احنا بنتكلم على الشرط التكليفي، احنا بنتكلم على الشرط التكليفي. احنا قلنا الشروط اثنين: شرط صحه وشرط وجود. فشرط الوجود أنه لا يصح العمل إلا عند وجود هذا الشرط، لأن عدمه يستلزم عدم. عايز يقول وجوده لا يستلزم وجودا ولا عدما. وهو لما انطبق عليه نفس الشيء. ما احنا بنقول ما احنا لازم بنقول شيء يستلزم وجود شيء، احنا بنقول يستلزم وجود شيء. ما احنا زي ما قلنا في شرط الطهارة، شرط الطهارة عند انعدام الشرط لا يمكن ان توجد الصلاة، لكن عند وجود شرط اللي هو الطهارة قد توجد الصلاة وقد لا توجد، قد يصلي العبد وقد لا يصلي بغض النظر عن ان الصلاة هل هي واجبة عليه ام لا، قد يصلي وقد لا يصلي. نقول شرط ايجاب، شرط الوجود اللي هو شرط الايجاب، يعني متى يجب هذا العمل على العبد، متى يجب هذا التكليف، متى يستقر هذا التكليف في ذمة العبد، عند وجود عند تحقق هذا الشرط، عند تحقق هذا الشرط تصير الصلاة واجبة. إذا زالت الشمس كانت صلاة الظهر واجبة في ذمة المكلف، لكن قد يصلي وقد لا يصلي. إنما احنا بنتكلم هنا عن ان تأثير الشرط بيظهر في حالة غيابه، في حالة غياب الشرط، انما في حالة وجوده قد يوجد المشروط وقد لا يوجد، يوجد مش يجب، قد يوجد وقد لا يوجد. اما في حالة غياب الشرط فلا يمكن ان يوجد المشروط، لكن في حالة الوجود مش الوجود. برضه مش هو الراجح عندي، هذا هو الراجح عندي، ان العبد النائم ليس مكلفا وانما وجبت عليه الصلاة، وجب عليه الشرع بامر جديد، بامر جديد. وكون ان هم اجمع لان هي قضاء، انا قلت كلام ده في حين اجمع لان هي قضاء كلام من الناحية الاصطلاحية، لأنها أقعت في غير وقتها المحدد لها، كقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصيام، مع أنها في فترة حيضها لم تكن مخاطبة ولا مطالبة بالصيام أصلا. لو وجدنا حكمة، من أولا قائل هذه المقالة؟ إن لو كان في حكمة يسمى سببا، ما فيش حكمة أي يسمى علة، وما فيش حكمة يسمى سببا. ما هي الظاهرة الأدق أن يقال العلة هي التي يوجد بها الحكم، والسبب هو الذي يوجد عنده الحكم. وشرط الصحة هو بالضبط ما قلنا في الحكم التكليفي، شرط الوجود، شرط الوجود يسمى سببا من جهة احنا قلنا ان هو بي بي بي بيتميز او بيفترق عن شرط الصحة بكم فرق؟ اثنين، ان شرط الوجود اما انه ليس في قدرة العبد ان يحصله، او انه في قدرته وليس مأمورا بتحصيله، فده مش تكليف خاص، يبقى ده حكم وضعي. شرط الإيجاد ده حكم وضعي، ما دام ليس في قدرة العبد والشرع لا يأمر بما لا يطاق، أو هو في قدرة العبد ولم يكلف بتحصيله، يبقى خلاص ده مش من الأحكام التكليفية، من الأحكام الوضعية. أما شرط الصحة هو الذي في قدرة العبد وقد أمر العبد بإيه؟ بتحصيله، يبقى ده حكم إيه؟ تكليف. المانع ثلاثة أقسام، مانع للدوام والابتداء معا، ومانع رحمك الله، ومانع للابتداء فقط دون الدوام، ومانع للدوام دون الابتداء. الأول مانع للدوام والابتداء معا كالرضاع بالنسبة إلى النكاح، فإنه مانع منه ابتداء ودواما. ومعنى منعه ابتداء انه يمنع من ابتداء عقد النكاح، يمنع من ابتداء عقد النكاح، اذ لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الإيه؟ هي أخته من الرضاعة. ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة، ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم، ثم بعد عقد النكاح أرضعتها أمه أو أخته مثلا، فإن هذا الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الدوام على العقد، بل يجب فسخه حالا. واضح؟ لأنه تزوج فتاة رضيعة، ده جائز ولا مش جائز؟ جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، إلا أن بعض أهل العلم كابن شبرمة وغيره قالوا ولا تسلم له إلا حين تكون صالحة للدخول، حين تكون صالحة للدخول. وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وهي ابنة 6 أو 7 سنوات، وبنى بها 9 من عمرها رضي الله تعالى عنها، والحديث رواه البخاري وغيره. 2، مانع الابتداء فقط دون الدوام كالإحرام بالنسبة إلى النكاح. يعني واحد محرم هل يجوز له أن يتزوج، أن يعقد لنفسه أو لغيره؟ لا يجوز، لما رواه البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقصد. يبقى هو يزوج نفسه لا يتزوج، ولا يزوج غيره، يعني لا يكون وليا لامرأة في عقد النكاح، ولا يقصد أيضا في حال إيه؟ في حال إحرامه. طيب هو متزوج وأحرم، حال الزوجة من عادي إيه؟ صحيح أن فاش حاجة، يبقى هذا مانع من إيه؟ من الابتداء فقط، لكن ليس مانعا من الدوام. مانع للابتداء فقط دون الدوام كالإحرام بالنسبة إلى النكاح، فإن الإحرام يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرما، ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله. ها؟ إن كان متزوجا قبل الإحرام جوابه صحيح، لا يؤثر فيه الإحرام إيه؟ شيئا، يعني فهذا مانع من الابتداء فقط دون إيه؟ دون الدوام. طيب، ومانع للدوام دون الابتداء كالطلاق، فإنه مانع من الدوام على النكاح الأول رحمك الله، ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني. مانع من الدوام على النكاح الأول، يعني المرأة إذا طلقت وانقضت عدتها، طبعا هذا أنهى نكاحها الأول خلاص، فده مانع من النكاح الأول، لا يجوز الأول تحول إلى أجنبي عنها، لكن يجوز لها في هذه الحالة أن تبدأ نكاحا ثانيا، سواء كان مع هذا الرجل الأول أو مع غيره. لكن لو تصورناها طلقة ثالثة، يبقى هذا الطلاق في هذه الحالة مانع من دوام النكاح الماضي، لكنه لا يمنع ابتداء نكاح جديد. يعني هذه الأقسام يعني لازم تذاكر، ما دمت تذاكر كتابا لابد أن تتقن كل ما فيه، لكن يعني هل هي ستستخدم كثيرا أو ما إلى ذلك؟ لا، بس تقسيمات فنية. وأما الصحة في اللغة خلاص نقف عند هذا القدر إن شاء الله، عند الصحة عشان نأخذ حوالي ساعة إن شاء الله من الفقه.